العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال درسنا في كتاب أو في باب التيمم، حيث مر بنا سابقا موجبات الغسل ونواقض الوضوء والمسح على الخفين وسنن الوضوء وفروض الوضوء والآنية وأقسام المياه في كتاب الطهارة. وهنا التيمم، والتيمم لغة بمعنى القصد. يممت المسجد الحرام بمعنى قصدته، ويقول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا، أي قصدتها. وشرعا مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص، أن يمسح الإنسان وجهه وأن يمسح كفيه على وجه مخصوص. والتيمم من محاسن هذه الأمة والمزايا التي اختص الله به أو اختص الله بها هذه الأمة دون بقية الأمم، فهو من المزايا العظيمة التي وهبها الله لهذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وتقول الآية الكريمة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إذا كان الإنسان لا يجد الماء أو يجده بثمن مرتفع على ما سيأتي تفصيله، أو الماء موجود وبدون ثمن ولكن لوجود أسباب أو لوجود عذر لا يستطيع استعمال الماء، فإنه يتيمم وعمله صحيح ولا حرج عليه في ذلك، فهو من محاسن هذه الأمة والمزايا التي اختص الله هذه الأمة بها دون غيرها من الأمم. لم يكن عند الأمم السابقة ما يسمى بالتيمم، فهذا الأمر اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نشكر الله على ما حبانا من هذه النعمة، وأن نثني عليه على ما أسدى من هذا الكرم، أن الإنسان إذا حان وقت الصلاة وكان واجدا للماء استعمله، إذا حان وقت الصلاة وهو يجد الماء ولا يقدر على استعماله لسبب من الأسباب، فإنه يتيمم ويكتفي بضربة واحدة على الصعيد، ويمسح وجهه ويديه إلى الكوعين ويكفي ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. التيمم أيها الأحباب له فروض، يقول العلماء: له فروض خمسة. التيمم له فروض خمسة: مسح الوجه واليدين إلى الكوعين يعني الكف، والترطيب والموالاة والنية. لا بد له من خمسة أمور: مسح الوجه واليدين إلى يعني الكفين، والترطيب يعني ما يمكن يمسح الإنسان يديه قبل الوجه، والموالاة يعني ما يمسح الوجه وبعد وقت طويل يمسح اليدين، والنية بأن ينوي في هذا التيمم. نعم، وهذه هي فروض التيمم. فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترطيب والموالاة والنية. هذه ماذا نسميها؟ فروض التيمم. فروض الوضوء مر بنا بأنها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين. أما الآن نقول إلى الكفين، في التيمم نقول إلى الكف إلى الكوع يعني الكف فقط، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين، والترطيب والموالاة. هذه فروض الوضوء وهي ستة. أما فروض التيمم فنقول إنها خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترطيب والموالاة والنية، وبهذا تكتمل الخمسة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم في اللغة الغربية. هنا مبطلات التيمم. يقول العلماء: مبطلات التيمم أيضا خمسة: خروج الوقت، لأنه يعني إذا خرج الوقت انتهى لابد أن يتيمم الإنسان، ومبطلات الوضوء، ووجود الماء، وزوال المانع الذي منعه عن استعمال الماء، وخلع الخفين إذا كان قد سبق أن مسح أو تيمم وخلع الخفين لابد أن يعيد التيمم. ففروض التيمم خمسة ومبطلاته خمسة أيضا، ومبطلاته خمسة أيضا: خروج الوقت، ومبطلات الوضوء، ووجود الماء، وزوال المانع، وخلع الخفين لمن يمسح على الخفين. نعم. في اللغة القصر التيمم في اللغة قلنا القصر: يممت المطاف يعني قصدته وتوجهت إليه، يممت المسجد الحرام. يقول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا، أي بمعنى قصد. وشرعا مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص من الصعيد الطيب. نعم. وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. على وجه مخصوص. عمار رضي الله عنه لما أصابته الجنابة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: فتمرغت كما تتمرغ الدابة. بدأ ينقلب على الرمل هكذا، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما يكفيك هكذا، وأشعره وأخبره ودله على ما كان ينبغي أن يفعل، وهو أن يضرب بيديه ضربة واحدة ويمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحتين. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله: مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص. من الذي أرشدنا لهذه الطريقة وبين لنا هذا الأمر؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وهو من خصائص هذه الأمة. هذا من كرم المولى عز وجل، من خصائص هذه الأمة دون غيرها من الأمم. الأمم السابقة ما عندهم شيء اسمه التيمم، لكن من فضل المولى عز وجل و كرمه وإحسانه على هذه الأمة أن جعل لنا التيمم، وهذه نعمة عظيمة. قد يقول الإنسان مثلا التيمم ليس هناك كثيرا نعمة كما تقول أو كذا، لأن الماء موجود. نقول نعم الماء موجود، لكن في بعض الحالات قد لا يوجد الماء موجود، في بعض الحالات لا نستطيع استعماله مع كثرته ووجوده، لكن لا نستطيع استعماله. فهو من خصائص هذه الأمة التي أكرمها المولى بها. نعم. لم يجعله الله طهورا لغيرها، لم يجعله المولى طهورا لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة لا، الأمة اليهودية، الأمة النصرانية، جميع الأمم السابقة ليس عندهم هذا الأمر، فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. توسعة عليها وإحسانا إليها، توسعة وإحسان وكرم من المولى عز وجل، توسعة على هذه الأمة وإحسانا على هذه الأمة أن جعل لها التيمم بدل طهارة الماء. نعم. وقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ما وجدنا الماء أو وجدناه وما قدرنا على استعماله، لم نجد الماء، الماء موجود ولكن لا نستطيع استعماله لوجود جروح أو قروح أو حروق أو غيرها، أو أن الإنسان على حافة البئر لكن لا يستطيع أن ينزل، وليس لديه دلو ولا حبل، ليس لديه وسيلة يستطيع أن يحصل بها على الماء، فماذا يعمل؟ يتيمم. إنسان يذهب إلى مزرعته ولا يستطيع حمل الماء، وتدركه الصلاة، صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، يريد أن يذهب ليحتطب، يريد أن يذهب ليجمع الكلى، إلى غير ذلك من الأسباب، فله أن يتيمم ولا حرج عليه في ذلك، ويصلي، لأن المولى عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. لم يجد الماء أو وجده بثمن مرتفع يعجز عنه، أو الماء موجود ولكن هو بحاجة إليه ليسد به رمقه، ليشرب، ليحمي نفسه من الهلاك، فنقول تيمم ولا حرج في ذلك، لأن المولى يقول في كتابه فتيمموا صعيدا طيبا. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز. ورد في الحديث إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، لو 10 سنين ما وجد الماء فإنه يتيمم. مر بنا أيها الأحباب المس على الخفين، قلنا المسافر له حالة والمقيم له حالة، فالمسافر 3 أيام بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق له، والمقيم يوم وليلة لا يتعدها. إذا تم اليوم والليلة بالنسبة للمقيم قلنا خلاص، إذا كملت 3 أيام وبلياليها بالنسبة للمسافر قلنا كفى. لكن من ناحية التيمم ولو 10 سنين لا يتقيد بزمن، إذا كان الإنسان بحاجة لا يستطيع، لم يجد الماء يجده ولكن لا يستطيع. كيف يجد ولكن لا يستطيع؟ إنسان منوم في المستشفى، عنده في نفس الغرفة حنفية، ودورة مياه، والماء ممتلئة الخزانات بالماء، لكن الأطباء قالوا إذا استعملت الماء تأخر شفاء الحروق، إذا استعملت الماء تأخر شفاء الجروح، إذا استعملت الماء تأخر شفاء الجبيرة التي مربوطة على الساق أو مربوطة على الكتف أو كذا. فهو ولو طال الزمن لا يستعمل الماء وإنما يتيمم ولا يتقيد بزمن. هذه نقطة مهمة أيها الأحباب، لأن قلنا المس على الخفين يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، متى تبدأ؟ قلنا من حدث بعد ربس، لكن الآن لا، مهما طال الزمن أنا لا أجد الماء أتيمم على طول، أنا لا أجد أجد الماء ولكن لا أقدر عليه أتيمم. هنا نقطة أخرى أيضا ينبغي أن نتنبه لها، قلنا إن المس على الخفين يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها إنما هو للحدث الأصغر، أما الأكبر فلا. إذا أجنب الرجل، إذا حاضت المرأة، إذا نفست المرأة، إذا غيب الرجل الحسفة، إذا إلى آخره، فنقول ينبغي نزع الخفين ولا يكفي المس. لكن هنا لا فرق بين حدث أكبر وحدث أصغر، إذا لم يجد الماء أو وجده ولا يستطيع استعماله فإنه يتيمم ولو عشر سنين. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة، لجميع ما نحتاج فيه إلى الوضوء. الصلاة لا بد لها من الطهارة، الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكفن، مس المصحف إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج. فإذا كان الإنسان يريد أن يعمل هذه الأشياء وهو على غير طهارة ولا يجد ماء أو وجده ولا يستطيع استعماله فإنه يتيمم. نعم. كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض طهرت. نعم. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت. ووضع حائض طهرت، إذا طهرت وجب عليها. عندنا بالإجماع مر بنا على أن الحائض والنفساء من يجب عليها الغسل بالإجماع، أليس كذلك؟ طهرت الحائض، طهرت النفساء، أراد زوجها أن يواقعها، ما عندها ما تغتسل، نقول قف حتى تجد الماء، لا، نتيمم ويواقعها ولا حرج في ذلك، نتيمم المرأة بدلا الاغتسال ولا حرج في ذلك. نعم. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت. دخول الوقت لأنه قد يجد الماء، الآن هو في البر وما عنده ماء، لكن قد يأتي سيارة ويكون فيها ماء، قد يأتي صاحبه وينقل له الماء. فقال العلماء من شروط التيمم دخول الوقت، فإذا دخل الوقت تصبح الصلاة الآن مطلوب منك تصلي تيمم، لكن قبل دخول الوقت لا تتعجل، لأن تريث ربما يأتي الماء أو ربما يأتي مثلا الطبيب ويقول خلاص نبي نفك الجبس الآن اللي على رجلك، نبي نفك هذه الرباط اللي على الحروق إلى آخر، فيمكن. فقالوا لابد من دخول الوقت. نعم. وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريدة أو منذورة أو منذورة، نذرا أن يصلي ركعتين وقت كذا، أوجب على نفسه، هي غير واجبة لكن هو نذر. فإذا دخل الوقت الذي نذر فيه ولم يجد الماء أو وجده ولا يستطيع استعماله نقول له تيمم. نعم. وقد ذكره أو منذورة بوقت معين أو عيد أو عيد. جاءت صلاة العيد، جاءت صلاة العيد وما عنده ماء، نقول له تيمم، لأن وقت صلاة العيد معروف من طلوع الشمس وارتفاعها. لكن لو تيمم، لو تيمم في وقت مبكر لابد أن يتيمم في الوقت المناسب. نعم. أو وجد كسوف أو اجتمع، عند وجود الكسوف. نعم. أو اجتمع الناس لاستسقاء، اجتمع الناس ليصلوا صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء سنة. إذا تأخر نزول المطر عن إبان أي وقته واحتاج الناس إليه فإنهم يخرجون ويصلون ويدعون الله عز وجل أن يسقيهم الغيث، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء يتيمم، إذا وجد الكسوف يتيمم. نعم. أو غسل الميت. نعم، غسل الميت لأجل أن يصلون عليه ويدفنونه. نعم. أو يمم لعذر. نعم. أو ذكره، أو ذكر فائدتان، ذكر هو جالس وتذكر أنه صلاة العصر ما صلاها. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر، فهو نسي فذكر أن عليه فرض من الفرائض، نقول تيمم. إذا ذكر الفائتة وأراد أن يصليها يتيمم لها. أو ذكر فائدة وأراد فعلها، أو أبيحت نافلة، أبيحت نافلة وأراد أن يتنفل. الآن هو جالس بعد العصر، جالس بعد العصر وأراد أن يتيمم، نقول لا ما في وقت للنافلة الآن، لكن أبيحت نافلة وقت يمكن أن يتنفل فيه وأراد أن يصلي، فنقول له تيمم وأد النافلة التي تريد أداءها. نعم. أو أبيحت نافلة لأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني تعذر الماء. الأول دخول الوقت، الثاني الماء غير موجود، أو موجود ولا نستطيع استعمال الماء. الماء غير موجود، ما في ماء، أو في قليل نحتاجه للشرب، نحتاجه للطعام. لو توضأ الإنسان بهذا الماء لسبب لنفسه الهلاك، لأنه ليس لديه سواه، فنقول أفقه للشرب وتيمم. نعم. هو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حذرا كان أو سفرا. وعدم الماء، أو الماء موجود لم يعدم ولكن لا يستطيع المرء استعماله، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حضرا أو سفرا. قد يكون الإنسان مسافر وما عنده، وقد يكون حاضر والماء موجود لكن لا يستطيع استعماله سفرا كان طويلا أو قصيرا. وأي سفر كان، لأن مر بنا رأي لبعض العلماء على أن هناك سفر طاعة وسفر معصية، والسفر الطاعة له حكم والسفر المعصية له حكم. الآن نقول أي سفر كان. نعم. قصيرا كان أو طويلا، قصيرا أو طويلا، يوم يومين شهر شهرين أكثر أقل، قلنا ولو عشر سنين. مباح كان أو غيره، أي سفر كان، لأن مر بين المسعى الخفين لازم السفر يكون مباح. نعم. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونعله، خرج للحرث عنده زراعة، خرج ليجمع حطب، خرج ليجمع الكلى، ويشق عليه حمل الماء ولا يستطيع أن يأتي من المكان البعيد ليتوضأ ويرجع إلى مكان عمله، نقول له تيمم. نعم. ولا يمكن حمل الماء معه. نعم. ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته. ما يمكن أن يحمل الماء ولا يمكن يروح ويرجع لأن هذا فيه عليه مشقة. نعم. وله التيمم ولا إعادة عليه. فله التيمم. قد يقول بعض الناس إذا وجد الماء يعيد، نقول لا، ولا إعادة عليه. لو أنه تيمم لصلاة الظهر مثلا أو تيمم لصلاة العصر وصلى بالليل وقف على جانب النهر أو وقف على البحر، هو الطهور ماءه، يقول عليه الصلاة والسلام الحل ميتة، لا، هل عليه إعادة؟ لا، يكفي. نعم. أو زاد الماء على ثمنه المعتاد. كان في العادة الجالون يباع بريال، وأنت ماشي في الطريق طلبت أنك تشتري جالون، قالوا لك الجالون بخمسة ولا بعشرة، ارتفع الثمن ارتفاعا زائدا، فلا حرج على الإنسان إذا تيمم إذا كان يشق عليه دفع المبلغ. أما إذا كان قد يسر الله عليه ويسهل عليه دفع الخمسة والعشرة ولا يشق ذلك عليه فهو على نيته إن شاء الله. لكن إذا كان لا، القيمة المعتادة ريال وطلب منه مثلا الآن خمسة، والخمسة تثقل كاهلة وتؤثر عليه في معاشه ومعاش أسرته، فليس له أن يشتري بسعر مرتفع. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثير عادة. بزائد كثير، بدل الريال قالوا بخمسة. نعم. أو بثمن يعجزه، يعني ما ارتفع، لكن قلت بكم؟ قالوا اللي يكفي للوضوء بالريال. الريال أنا بحاجة إليه، لأني بشتري به خبز لأجل الغداء، لأجل العشاء، لا أريد أن أتكفف. فالثمن ما هو مرتفع، هو ثمنه المعتاد، لكن يشق علي دفع هذا المبلغ لأني بحاجة إلى المبلغ الذي في جيبي. نعم. أو يحتاج له. نعم. أو لمن نفقته عليه. أو أنا ما أحتاجه، لكن معي زوجتي ومعي أولادي يريدون خبز، يريدون أشتري لهم ماء للشرب، ويريدون طعام، فطعامهم وما يسد رمقهم أولى من شراء الماء ولو بثمنه المعتاد. نعم. أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا. هذه المسألة الثانية، الماء موجود. المسألة الأولى الماء غير موجود، أو مرتفع سعره، أو لم يرتفع السعر وإنما المبلغ أنا بحاجة إليه. المسألة الثانية الماء موجود وبدون مقابل، لكن لو استعملته في خطر علي، لوجود الجروح، لوجود الحروق، لوجود الجبيرة، فإلى غير ذلك من الأسباب. نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدني. نعم. أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو بامرأة من يعني لو راح بيطلب الماء، وين الماء؟ قالوا عند الجبل هنا. طيب أنا معي بنتي، معي أمي، أختي، زوجتي، لو ما أروح بهم معي يشق عليهم، أخليهم لحالهم خطر عليهم. فهذا من الأسباب التي تبيح للإنسان التيمم إذا خاف على حرمته. إذا الماء بعيد يحتاج إلى مشي، هو يستطيع أن يمشي، لكن مرافقه من زوجة أو بنت أو أخت أو أم لا تستطيع المشي، طيب أتركها في المكان وأروح، خطر عليها. فلذلك يباح التيمم. نعم. أو ضرر ماله بعطس أو مرض أو هلاك ونحوه. ضرر على ماله، يمكن أنا عندي أغراض لكن لو أروح أشيلها ما أقدر، أروح بها معي صعب علي، أخليها يمكن يجي أحد يعتدي عليها، فهذا الضرر على المال. نعم. خوفي باستعماله تأخر الفرق. نعم. أو بقى أثر شيء في جسده. نعم. شرع التيمم إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا. الجواب قال شرع التيمم إذا عجز عن الماء، إذا لم يجد الماء، إذا ارتفع سعر الماء، إذا كان يحتاج المبلغ، إذا هناك ضرر على أهله، إذا هو يريد أن يحتطب ويشق عليه الذهاب والعودة، يشرع التيمم للأسباب التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، هو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريدة ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل. يلزم شراء الماء، الإنسان عنده فلوس ويسر الله أمره، جيت وقلت بكمل جيت ولو بريال عن قيمة المعتادة، يلزمني أن أشتري لأن المبلغ متوفر. طيب يلزمني أن أشتري دلو عندما أحتاج إلى دلو، يلزمني أن أشتري حبل، يعني هذه الأشياء لا أقول لا أحتاجه إليه وأنا في عذر، لا، إذا كان المبلغ متيسر يشتري الإنسان هذه الأمور لأنها من اللوازم. نعم. ولو زائد يسير، يعني إذا كان قيمة ريال قالوا بريال ونص، إذا كان قيمة ريال قالوا ريال وربع. طيب وهذا المبلغ فاضل عن الحاجة، المبلغ اللي معي اللي بشتري به معه فاضل عن حاجة الطعام، فاضل عن حاجة الشراب إلى آخره. وكذلك إذا وجدت أحد يعيرني الحبل أنا على جهة حافة البيت وقلت للإنسان أعيرني الحبل وعارني يجب أن أستعير أو أعيرني الدلو أو غير ذلك.